الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ خوجري إبراهيم يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل بعون الله تعالى وتوفيقه التعليق على كتاب البيوع من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وكنا قد توقفنا في الدرس الماضي في حديث رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث. وتقدم الكلام عن حكم بيع الكلب، وأن الجمهور على تحريم بيع الكلب مطلقا، سواء كان كلب صيد أو ماشية أو حرث زراعة، كل ذلك لا يجوز مطلقا. وأجاز الأحناف بيع كلب الصيد لما فيه من المنفعة، ولكن قول الجمهور والأقرب. وقد جاء في حديث ابن عباس أنه نهى عن ثمن الكلب، قال: فإن جاء يطلب ثمنه فابلع كفه ترابا. فثمن الكلب خبيث أي حرام، ومهر البغي خبيث كذلك، ما يدفع للمرأة مقابل البغاء والعياذ بالله، هذا أيضا حرام، لا شك أنه محرم. والبغي هي التي تمتهن البغاء وهو الزنا والعياذ بالله، فكسبها خبيث وحرام. وكسب الحجام خبيث، الحجام الذي يحجم، والحجام معروف به سحب الدم من بعض مواضع الجسد، وهي علاج ودواء من الأدوية. فقال عليه الصلاة والسلام: إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو لذعة من نار توافق الداء، وما أحب أن أكتوي، وما أحب أن أكتوي. الحجامة علاج ودواء، فمن يحجم غيره هل له أن يأخذ أجر على ذلك؟ نعم، له أن يأخذ الأجر على ذلك، الأجر للحجام أو الأجرة للحجام مباح وجائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام دينارا، وقال ابن عباس: ولو كان حراما لم يعطه، لو كان حراما لم أعطه. طيب، ما معنى خبيث هنا؟ خبيث أي الرديء ودنيء، الأولى أن لا يأخذ أي، لكن لو أخذه فيجوز. والخبث يطلق على حرام وعلى الرديء، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أي الرديء. مثل إنسان عنده تمر، تمر رديء وتمر طيب، فيدخر التمر الطيب لنفسه، وأما الخبيث وأما الرديء والحشف واليابس والذي فيه السوس أو فيه ما فيه يتصدق به. قال تعالى: ولا تيمموا، يعني لا تقصدوا الخبيثة أي الرديء فتتصدقون منه. فالخبيث بمعنى الرديء. فهنا كسب الحجام خبيث أي يكره، كره التنزيه لا تحريم. لكن هل يجوز؟ نعم يجوز، فلو أن إنسانا حجم غيره وطلب أجر على حجامه فله أن يأخذ ذلك. ننتقل إلى الحديث الذي بعده، حديث زيد بن ثابت في بيع العرايا. اقرأ. اقرأ حديث زيد بن ثابت. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب عجلة أن يبيعها بقرصها، ولمسلم بقرص رأسها لم يكتمونها وقتها. واصل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخمسة أوسق أو دون خمسة أوسق. العرايا جمع عرية، وهذا النوع من البيوع هو نوع مستثنى من بيع المزابنة، مستثنى من بيع المزابنة. مرة مع الدرس الماضي أو قبل الماضي الكلام عن المزابنة، حديث ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. ما هي المزابنة؟ ما هي المزابنة؟ أيوة. أحسنت. بيع التمر في رأس النخل بالتمر المكيل، يعني واحد عنده تمر معبأ في شوالات فيأخذ هذا التمر فيبيعه، يبدله بتمر في رؤوس النخلة، ولا الرطب في النخلة فيها رطب وأنا عندي تمر تحت، أديك التمر تديني الرطب، يقدر في التمر في النخل شوال، يقول خلاص أديك بشوال ودي شوال، شيل الشوال وأنا بشيل النخلة. هذه المزابنة، أن يبيع ثمر أيضا إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما بزبيب كيلا، وإن كان زرعا بكيل طعام، نهى عن ذلك كله. ولماذا حرمت المزابنة؟ أن تبيع الحب المعبأ بالحب في سنبله في السنابل، أو أن تبيع الزبيب المكيل في أكياس 50 كيلو من الزبيب، أن تبيعها بعنب في رؤوس الكرم أو شجر عنب، أو أن تبيع الرطب اليابس المكيل 50 كيلو من التمر اليابس برطب على رؤوس النخل. لماذا حرمت هذه المعاملة؟ لماذا؟ أيوة. نعم، لأن في هذه المعاملة جهلا بالتماثل، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، يستحيل أن يتساوى ما في النخل مع ما في المكيل، لا تقدير، إما أن يزيد هذا أو ينقص أو العكس. ولأن الرطب إذا يبس نقص، قال ينقص الرطب إذا يبس؟ قال نعم. مثلا لو قدرت أن هذا في النخلة يوازي 5 كيلو، 5 كيلو من الرطب، هذا الرطب وهو رطب يزي 5 كيلو، إذا ترك حتى جف ينقص وزنه، يبقى 4.5 كيلو، يبقى 4 كيلو، لأن الرطب فيه ماء والماء يزيد وزنه، فإذا جف نقص ماءه ونقص بعد ذلك وزنه. إذن في هذه المعاملة فيها جهل بالتماثل، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. هنا دخل ربا الفضل، ربا الفضل أن تبيع صنفا ربويا بمثله أو بجنسه متفاضلا، مثلا ربع من البلح نوع معين بربعين من تمر آخر، أو كيلو من الزبيب ب2 كيلو من العنب، العنب الذي لم يجف بعد، هذا ربا، اسمه ربا الفضل. فالمزابنة محرمة لأن فيها جهلا بالتماثل، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. لكن يستثنى من هذه البيعة، بيعة المزابنة، بيع العرايا. والعلماء ذكروا في العرايا تفسيرين. التفسير الأول أن هذا في حق المحتاج، في حق من هو محتاج. إنسان عنده تمر، عنده تمر هو ناشف بلح، ويريد رطبا من النخل، يريد أن يأكل رطبا، فإذا بلا صاحب النخل فيقول إذا أنا أشتري منك هذا الرطب الذي على رؤوس النخلة بهذا التمر المكيل، ويقدر أن في الرطب على رأس النخلة يقدره يأتي خبير بالخرص والتقدير يقول يقدر أن هذه النخلة فيها حوالي 50 كيلو رطب. خلاص بدي يجيب 50 كيلو من البلح، يشيل 50 كيلو، ثم يأخذ هذا مباشرة المشتري بعد أن يسلم في المجلس يسلمه التمر، يستلم يخلي بينه وبين النخلة فيأخذ منها الرطب. دي الصورة الأولى للمحتاج. صورة ثانية أو التفسير الآخر لعراية، أن العراية أصلا مشتقة من العارية أو العارية، المنحة. المنحة رجل عنده عدد من النخل، عنده بستان فيه مثلا 50 نخلة، فيمنح أحد الفقراء والمساكين يمنحه نخلة أو نخلتين، والنخلة دي حقتك انت يعني بتشيل بتنتجه شيلها الثمرة لك انت عارية، فيمنحه ثمرة نخلة معينة أو نخلات معينات. ثم إن صاحب البستان يتضرر من دخول هذا الرجل إلى بستان، إذا يكون جاء ساكن هو وعائلته وأولاده قريب من البستان، فيأتي هذا المسكين كل مرة عشان يقطع تمر، فربما كشف البيوت حوله أو نظر إلى بيته، فيقول له صاحب البستان أنا أشتري منك هذا الرطب الذي على النخل، لأنه صار ملكا له، تملكه بتمر، النخلة دي فيها رطب، الرطب ده بدل كل مرة تجي أنا بديك بدل شو بغدره كم وبديك بدل تمر، ورجيت أنه مشكلة في النهاية هو يعني مستفيد، المسكين في النهاية هو مستفيد. فيقدر له أن هذه النخلة فيها أو تنتج حوالي 50 كيلو من الرطب، فيشتريها منه صاحب البستان ويعطي المسكين 50 كيلو من البلح أو من التمر، يشيل البلح ويمشي. قال هذه الصورة الثانية من العارية. على كلا الصورتين تعتبر العراية صورة استثنائية من بيع المزابنة، والعلماء ذكروا لها 5 شروط، لا شروط 5. الشرط الأول أن يأكلها رطبا، يعني هذا المشتري كما في الحديث يأكلها رواية مسلم بخرصها تمرا يأكلها رطبا، نعم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا، يعني هذا المسكين الذي يشتري هذا النخل هذا الرطب في النخل يشتريه بتمر، يسلم صاحب النخل التمر طوال يبدأ يقطع فيه الرطب يأكل، فلا ينتظر أن يجف هذا الرطب، ما ينتظر، لا ينتظر به أن يجف طوال شو، لأن العلة في إباعة هذه الصورة من البيع الحاجة، فإذا لم يقطع إذن هو لسه محتاجا، ما أنا محتاج طوال يقطع. شرط أول أن يأكلها رطبا. الشرط الثاني أن يكون محتاجا لذلك، ما عنده دراهم ليشتري بها رطب، مسكين عنده تمر، عنده شوالة في البيت مدكونة تمر، هو أولاده عايز رطب، فما عنده دراهم ليشتري بها ماذا؟ ليشتري بها رطبا، ولو ذهب إلى السوق ليبيع هذا التمر ربما اشتراه بثمن بخس، ممكن ما يجيب له قرش، فيعرض التمر الذي عنده شوال من التمر بشوال من الرطب بالتقدير. إذن هو محتاج. الشرط الثاني أن لا يكون عنده دراهم، أو أن يكون المبتاع أو المشتري محتاجا، يكون محتاجا لهذا الرطب. الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يتم هذا البيع بعد الخرص من عارف به، يعني يأتي خبير في الخرص والتقدير، في ناس خبراء في التقدير، يجي عائل للنخلة يقول النخلة دي لأربع نخلات، عائل يقول ده بيجيب لهم 4 شوالات 5 شوالات 10 شوالات يقدر، لأن أصحاب هذا المجال هم خبراء في التغذير، من كثرة البيع والشراء والقطع والجذاذ والتعبية يعرفون قدر ما تحمله النخلة. إذا الشرط الثالث أن يكون أن يتم ذلك بعد الخرص من عارف به. الشرط الثالث ولا الرابع أن يكون في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق. خمسة أوسق والوسق ستون صاعا، والصاع حوالي 2 كيلو وكسر للصاع، يعني أن لا يكون البيع فيما زاد عن، لو قلنا 2 كيلو، 2 كيلو في 60 الصاع، الوسق في 60 صاع، 60 × 5 300 صاع، والصاع ب2 كيلو وكسر، قلنا 2.5 أو 2.25 في 300 ب600 75 أن حوالي 675 كيلو، لا يتجاوز هذا القدر. والعلماء اختلفوا هل الخمسة أوسق هي تعتبر داخلة في هي حد أعلى أم هي فوق المباح، بمعنى أنه هل يقف عند الخمسة أوسق، يعني لحد خمسة أوسق إلا للمباح وخمسة لا تجوز، أما الخمسة أوسق جائزة. خلاف، لأن الحديث في رواية على الشافعي في خمسة أوسق أو في ما دون خمسة أوسق. إذا أبو هريرة أنه رخص في بيع العراية في خمسة أوسق يعني 300 صاع أو دون خمس أوسق يعني أقل من 300 صاع، يعني 299 صاع ممكن، 299 صاع ونص ممكن، لكن 300 لا. فالرواية الأولى فيما دون خمس أوسق يعني أقل من 300 جائزة، 300 ولفوق ما جائزة. في رواية الخمس أوسق معنا لحد 300 صاع جائزة، بقى 301 300 وكسر ما بيجوز. خلاف من هذا، منهم من قال في الخمس، وهذا هو الجمهور الأحوط خمسة دون خمسة أوسق، منهم من قال بل خمسة أوسق داخلة في الإباحة لكن ما زاد عنها هذا الذي لا يجوز. خلاف من هذا العلم. إذا الشرط الرابع أن تكون في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق. الشرط الخامس في بيع العراية أن يتم التقابض قبل التفرق، فالمشتري يسلم التمر والبائع يخلي بينه وبين النخلة، يعني مش يدي التمر ويجي يقطع بعد أسبوع أسبوعين، أو يستلم البائع التمر ويقول خلاص تعالي بعد أسبوع عشان تستلم الرطب من النخل، بل يتم التقابض قبل التفرق، فالبائع يستلم التمر والمشتري يخلى بينه وبين النخلة فيقطع منها مباشرة، يدي تمر والطالب يقطع، يمشي يجيب العامل يطلع يقطع في التمر شيئا من حد يكمل التمر الذي على أو الرطب الذي على رؤوس النخلة. ده الشرط الخامس في بيع العرايا. إذا العراية هي صورة استثنائية من بيع المزابنة، ولا شروط أن تكون هذا عند الحاجة، هذا جائز عند الحاجة. كذلك سواء كانت الحاجة هذه للمشتري في التفسير الأول أو الحاجة للبائع على التفسير الثاني. التفسير الأول للمشتري، المشتري محتاج ما عنده دراهم ليشتري رطبا له ولعياله، محتاج. التفسير الثاني أن يحتاج صاحب النخل إلى أن يعطي صاحب النخلة تمر، والأخلة يعني يتأذى أو يتضرر من دخول هذا الشخص الذي أعطي منح تلك النخلات، فيعطيه مقابل ما منح تمر، والأخلة عندنا نخل أنا أديتك النخل دي، بدل ما تمشي يقولوا مرة ويستأذن والناس خرجوا أنا بغض لك التمر دي، النخل دي فيها بيجيب لها شوال، هكذا شوال شيء لا ترفع شوارب شيء خلاص. نعم برضو هذا اكتفعنا فخاصة لم يأكلها رغم طوال ذاك يرمى باعه يبدأ شيء يطبع فيه هذه التمر هذه النخلة على كلا التفسيرين على كلا التفسيرين. طيب اخرى حديث اللي بعده. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد اجرت فتروها للبالغ الا للشيطان المبتاع ولمسلم ومن باع عبدا فماله للذي باعه الا للشيطان المبتاع. أورد المؤلف رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت. التعبير هو التلقيح هذا يعرفه أهل الزراعة بعد النخل يأخذون من طلع النخل الذكر في الأنثى يلقحون بطريقة يعرفها المختصون التلقيح لأن النخل فيه ذكر وفيه أنثى ويلقحون أنثى وذكر أنثى ويسمون ذلك تعبيرا. فهناك نخل يباع بعد التعبير أي التلقيح ونخل يباع قبل التعبير يكون غير معبر غير ملقح وآخر ملقح. طيب هذا النخل الذي قد أبر إذا باعه مالكه فهل الثمرة تكون للبائع أم تكون للمشتري؟ هذا الحديث نص على أن الثمرة تكون للبائع لأن البائع قد بذل جهدا في تلقيح هذه النخلة فلقحها ثم انتظر نتاجها وإثمارها ثم باعها في هذه الفترة فيبيعها لكن يأخذ ثمرتها. الثمرة لمن؟ للبائع إذا باعها بعد أن أبره إلا إذا اشترط المبتاع. لو قال المشتري المبتاع هو المشتري لو قال نشتري هذه النخلة مؤبرة على أن ثمرتها لي فقبل بذلك البائع فهو الثمرة للمبتاع. لو قال النخلة دي أنا بشتريها وذي ملقحة ومؤبرة بشتريها والتمر بتطلع حبي يعني جدا ما وشتي ما مشكلة شيله فيأخذ البائع الثمر يأخذ البائع ثمن ويخلي بينه وبين النخلة بينه بين النخلة وبين المشتري فيأخذ النخلة وثمر وما فيها لأنه اشترط أن يأخذ الثمر إن لم يشترط فثمر لمن؟ للمالك مالك النخلة البائع لأنه أبر. من باع نخلة قد أبرت فثمرتها للبائع أو فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع أي المشتري يقول النخلة مؤبرة وأنا بشتريها بثمرة فإذا قبل البائع فشرط هنا جائز وصحيح. كذلك من ابتاع عبدا وله مال عبد له مال. طيب العبد ماله يكون لسيده فما هو مال عبد مال ما يختص به من ثيابه له ثياب مثلا ملابس أحذية أشياء تختص به. لو أشياء تختص به كالثياب وغيره فهذه الأصل أنها لسيده. فلو أن رجلا باع عبدا له وكان هذا العبد له مال فالمال للبائع إلا أن يشترط المبتاع نفس الشيء. لو قال أنا عايز بيع عنده مواد أو آلات للعمل عنده عدة الحفر عنده مثلا كوريه وطورية وأزمة وحاجات يشتغل بها عامل حاجات حد يشتغل بها هذا العبد فاشتراه آخر فماله ممتلكاته لمن؟ للبائع لسيده الذي باعه. وإن كان باعه بيعه ثاني شيء حياة المواد العدة عنده آلات البناء أو مثلا النجار عنده آلات النجارة أو غيره يأخذها الذي باعها، إلا إذا اشترط المبتاع قال أنا عايزه بما يملك، عنده آلات للزراعة يحفر بها محافر معاول، عنده بملابسه عنده كمية من الملابس والأحذية قال عايزه به ممتلكاته، فقبل البائع فشرطه صحيح مثل ما قيل في النخل المؤبر. إذن هذا هو حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب، وفيه أن من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا إذا اشترط المبتاع، وكذلك من ابتاع عبد وله مال فماله للذي باعه أي لسيده إلا إن اشترط المبتاع. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. سؤال أخوان ما سبق؟ بيع التلفونات ما دخل الأصناف الربوية، سيارات والأجهزة هذه غير دخل في النص، هذه السلعة، هذه السلعة ما يشترط فيها التماثل أو يشترط فيها التقابض حتى هنا، ممكن تباع بالآجل سواء كان في السلعة أو في النقد أبحر، ما دخل في الأصناف الربوية. لا أبو طيبة ضيف من حديث آخر حديث أبي أمامة قال اعلفه ناضحك واضعمه رقيقك، المهم في النهاية جائز سواء كان أخذه لنفسه أو أطعم به دوابه جائز، هذا حديث في سنن في حديث تقريبا أبي أمامة في سنة أبي داود قال أعلفه ناضحك وأطعمه رقيقك في سنة أبي داود، لكن أبو طيبة حجمه أعطاه دينار ملكه الدينار، حتى لو أعطاه دوابه أو أعطاه مثلا رقيقه في النهاية صار ملكا له، الكلام في تملك أجرة الحجام هل هي جائزة؟ الصحيح أنها جائزة، هي جائزة على كل تقدير، حتى لو قال له أعطيه دوابك هي أيضا جائزة هنا، لكن تكره تنزيها أو لا أن لا يأخذ أجرا، لكن لو أخذه فمباح هنا. أي نعم يدخل فيها غير ما في حكمه، الثمانية فيها ذهب وفضة والأربع الأخرى فيها كل مكين ومقتات ومدخر، مكيل ومقتات ومدخر في هذا الصوت ومطعم، فيه الطعم إنه طعام وهو مكيل يكال، ومقتات مقضيهم وهو مطعم، ومدخر ما لا يدخر لا يدخل مثل الفواكه والخضروات لا تدخر فلا يدخل فيها الأصناف الربوية لأنها غير مدخرة تتلف، فيلحق مثلا بالقمح ما يشبهه كالذرة الحنطة الذرة، والتمر يلحق به أيضا ما كان مقتاتا مدخرا مثل الزبيب، الزبيب يدخر ويقتات ويكال ويمكث يعني يوعد زمن لا يتأثر، والحبوب مثل الفول والعدس والأشياء كلها مقتات ومدخر ومكيلة، والملح يعني الحديث فيه التمر والحنطة اللي هي بر قمح والشعير والملح دي أربعة إضافة إلى الذهب والفضة ستة أصناف ربوية، ويلحق بها ما كان مماثل لها لأن الشريعة لا تفرق بين متماثلات ولا تجمع بين متناقضات، الشريعة لا تفرق بين متماثلات ولا تجمع بين متناقضات، الآن الأوراق النقدية هذه في حكم الأثمان تجري فيها أحكام الصرف، الجنيه والريال والدولار كل هذه تجري فيها أحكام الذهب والفضة لأنها بديلة عن الأثمان وهي الذهب والفضة، يعني الذهب سند ورق هو بدل عن الذهب وعن الفضة. لكن طبعا الظاهرية يرون أنه لا ربا إلا في الأصناف الستة. عند الظاهرية لا ربا إلا في الأصناف الستة فقط. لكن الجمهور على أن ما كان في حكم هذه الستة أصناف يأخذ حكمها. ما كان مماثلا لها وكانت علة فيه متوفر فيأخذ حكمها. يأتي إن شاء الله في الربا يأتي الكلام عن الأصناف الربوية في باب الربا، الأحاديث التي تتكلم عن الأصناف الربوية. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.